نترك الآن بعض لبعض الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله تعالى. قال: ذهبت إلى الحج بدون تصريح، وجيت من جميع النقاط التي تفتش ولم يروني وتيسر لي الحج، فهل علي إثم وجزاكم الله خيرا؟ هذا حجه صحيح وهو أتى مخالفة، يعني هو حج وحصل أنه لم يحصل أو لم يسعى على إلا التصريح الذي أمر به ولي الأمر، وكان عليه أن يسعى إلى التصريح لأنه سيكون ميسورا بإذن الله تبارك وتعالى. فحجه من ناحية الحج الشرعي صحيح، والمخالفة في أنه لم يسعى إلى التصريح، إلى طلب التصريح. فمرة أخرى إن شاء الله تسعى للاستحصال على التصريح، لأن في هذا تجمع بين الحج الذي يكفر الله به السيئات، وكذلك فيه استجابة لولي الأمر والحصول عليه بإذن الله ميسور، حتى لا تتعرض أيضا مثلا لضرر أو يعني منع في الطريق فتحتاط لنفسك. نعم. قال: أنا رجل أعمل في السلك العسكري، واستأذنت من مرجعي وأذن لي، ولكني لم أبلغه بأنني أريد للذهاب للحج، فهل علي شيء في ذلك؟ المسؤول عنك أو رئيسك المباشر هو المسؤول عنك، فإذا أذن لك فليس بلازم أن تقول بأني سأذهب إلى الحج، فقد يعني عملت بالمتبع ولا حرج في هذا. إذا أذن لك رئيسك ثم حججت لا حرج في هذا. بقية الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها في ما يستقبل بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.